فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الحرف رضوانا. وكذلك فيما أذكر ومما اطلعت عليه أيام تدريسي للتاريخ أن رجلا بالأندلس يقال له الوليد بن طريف من الخوارج مات أو قتل فرثته أخته، وكان من ضمن ما رثت تقول أن هذا الرجل الذي هو أخوها فتى لا يحب المال إلا من التقى والزاد، فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ولا المال إلا من قنا وسيوف، وتثني عليه بهذا. ولا شك أنهم في ذلك الوقت كانوا في وقت إمارة مستقيمة، وكل هذا مما يدل على أن الخوارج يعتبرون الخروج والإفساد يعتبرونه قربة إلى الله عز وجل بما يزعمون. وهذا والعياذ بالله بسبب عقيدتهم الفاسدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أقوام من ضئضئ هذا تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وأخبر بأنهم يخرجون من الدين ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. وقد استنبط أهل العلم من هذا على أن الخوارج الذين قد تمكنت بهم هذه العقيدة أن الله عز وجل لا يوفقهم للتوبة، ونسأل الله العفو والعافية. فالذي يجب الحذر منه أن نحذر على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى إخواننا من القناعة بهذا المنهج المنحرف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه كلاب النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من الدين يمرقون من الدين مروق السام من الرمية ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وأثنى على من قتلهم أو قتلوه فقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وتوعدهم بقوله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. وكفى بهذه الوعيدات وهذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ذما لهذا المنهج المنحرف والعياذ بالله. ولا شك أنه بل كثر في هذا الزمان بناء على التربية التي دخلت إلينا ووفدت إلينا من الخارج، التربية الإخوانية والسرورية والقطبية. هذه التربية التي يربون فيها الشباب على بغض الولاة وعلى الخروج عليهم وعلى اعتقاد تكفيرهم اعتقاد كفرهم وكفر من تحت أيديهم ومن اشتغل في الدولة، وحتى يعتبدون بعضهم يعتبدون كفر العلماء والعياذ بالله، ويقولون أنهم علماء سوء وأنهم علماء سلطة وما إلى ذلك من الأمور التي تغضب الله عز وجل. وإنا نعوذ بالله من الفتن من شرها ومن عواقبها السيئة المقيتة، نعوذ بالله من هذه الفتن التي ظهرت في هذا الزمان، وكلما يعني ظن الناس أنها خبأت تمادت واستطالت. فنسأل الله أن يعيذ المسلمين من شرها وأن يكفيهم سوءها وسوء أهلها، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نؤكد جميعا ما قاله الشيخ أحمد وفقه الله في أن مذهب الخوارج ومنهجهم لم ينتهي بأولئك القوم الذين ظهروا في عهد علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة الكرام، وبرز لهم أهل الحق وقتلوهم في ساعات، عنق طلع فقطعه الله. ولما قيل لعلي بن أبي طالب كما جاء في التاريخ، لما قيل له هنيئا لك استأصلت شعفته، قال لا، هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وسيخرج آخرهم مع الدجال الخوارج. هؤلاء الذين فجروا في بلاد الإسلام وفي دولة الإسلام وبين وقتلوا أمة آمنة في أعمالهم وأحوالهم، هؤلاء زادوا بأعمال قبيحة، ومنهم في الآونة الأخيرة الذين قبض عليهم ففجروا في أنفسهم، ما حولهم أحد، ليقال إنهم فجروا ليقتلوا من حولهم، ليس معهم أحد في البيت، ففجروا في أنفسهم، وهذا انتحار صريح وسوء خاتمة والعياذ بالله. أن ينتحر الإنسان فيقتل نفسه. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: بادرني عبدي بنفسه فله النار. فالمقصود أن طلاب العلم ينبغي أن يكون عندهم فهم على أن هذا العمل الذي حصل والتفجير المتعدد في أماكن من الأماكن المقدسة والأماكن التي لها حرمة كمكة المكرمة والمدينة النبوية وبلاد العلم الرياض وغيرها وغيرها من الأماكن، هؤلاء أهل فساد في الأرض، ففسدت قلوبهم فأفسدوا في الأرض. فيجب الحذر والبيان للناس حتى لا يغتر إنسان فيقع في قلبه بأنهم مجتهدون، إن أصابوا لهم أجران وإن أخطأوا لهم أجر، هذا لا يقال في حقهم، لا يقال من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر إلا في حق العلماء المجتهدين في المسائل العملية. أما أهل البدع والضلال فإنهم مؤاخذون بما يفسدون به في الأرض، سواء فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل أو فيما يتعلق بحقوق الخلق. فلنحذر جميعا ولنبين للناس بقدر ما نعرف، حتى لا يغتروا بالاعتذار لهم. لا يجوز الاعتذار لهم أبدا، كونهم جهال، كونهم لا يعلمون، كونهم الله أعطاهم عقول وأعطاهم وسائل ليفعلوا الخير، يتعلموا الخير ويعملوه، يتعلموا الطاعة ويعملوها والمعصية فيجتنبوها، فهم الذين جنوا على أنفسهم وأفسدوا في الأرض. فالحمد لله على وضوح الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الذي يؤخذ من حديث جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في الصور؟ نعم. الله عليه وسلم يقرأ في المغرب يقرأ بعض الأحيان. نعم. ما هو تعني بعض الأحيان بس؟ أيوه. يقرأها بعض الأحيان. إنه إيش؟ يقرأها بعض الأحيان. بعض الأحيان. نعم. طيب الطور من أي شيء؟ من المفصل. نعم. من المفصل، من طواله ولا من قصاره ولا من طواله؟ من طواله. إذن يؤخذ منه أنه يجوز القراءة بطوال المفصل بالمغرب كذا ولا لا؟ طيب متى سمع جبير بن مطعم هذا الحديث؟ نعم. ها؟ قبل أن يسلم. ما الذي يؤخذ من هذا؟ التحمل بالكفر أي والأداء، والأداء ذنة والأداء بالإسلام. يجوز التحمل بالكفر والأداء بالإسلام. هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور قبل أن يسلم بست سنين، سمعه في السنة الثانية وأسلم بعد الفتح في السنة الثانية قبل أن يسلم بست سنين. طيب إذا نأخذ منه أنه يجوز أن يتحمل الرجل في حال الكفر وأن يؤدي في حال الإسلام. طيب قوله يعني في هذا الحديث، وهذا مختصر منه، قال فلما قرأ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن ينفي إيش؟ ها؟ أيوة أن ينفي. نعم، يعني خاف وعرف أن هذا حق، لكنه ما أراد الله له أن يسلم إلا بعد ست سنوات. طيب حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ ركعتين بالتين والزيتون، ما الذي يدل عليه هذا الحديث؟ نعم، جواز التقصير فيما العدد بين التوسل، جواز التقصير فيما العدد بين التوسل. سمع. طيب، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ سورة ثم يختم بسورة قل هو الله أحد، ويقرأ في الركعة الثانية سورة ويختم بسورة قل هو الله أحد. فقالوا إما أن تقرأ بقل هو الله أحد وتكتفي بها، أو تقرأ السورة وتكتفي بها، الرأي الطابع. وبقي على ما هو عليه حتى قدموا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوه لما فعل ذلك، قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. نعم. ما الذي يؤخذ من هذا؟ أن نقول هو الله أحد صفة الرحمن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. حديث جابر فلولا صليت، قال لمعاذ فلولا صليت يسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يدل هذا على ماذا؟ يدل هذا على ماذا؟ تفضل يا أحمد. كان يقول أن يكون أيوه، لا ينبغي للإمام أن يطول التطويل الذي يكون فيه تنفير للمصلين. طيب، ما هو القول الفصل في يعني القراءة في الصلاة؟ ما هو القول الفصل في القراءة في الصلاة؟ نعم. نعم. مراعاة حال المصلين. طيب، ما هو الأغلب، يعني ما هو الأغلب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. أحد يجيب من هنا ولا لا؟ تفضل. التطويل في صلاة الفجر كويس، الظهر من التي يطول فيها كده ولا لا؟ أيوة. والتوسط في العصر والعشاء، والتقصير في المغرب، هذا الغالب. لكن قد يقصر فيما الأغلب فيه التطويل، وقد يطول فيما الأغلب فيه التقصير، كما صلى بالأعراف في ماذا؟ في المغرب، وصلى في الفجر بالمعوذتين في سفر. نعم، هكذا. طيب، الآن ندخل باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا ترجم المؤلف. ممكن أن نقول باب حكم الجهر والإسرار بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذه المسألة فيها خلاف كبير وبحث طويل، ولكن الأقرب فيها أن نفي ذكر البسملة هو نفي للجهر وليس نفي للذكر بالكلية، يعني يحمل نفي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم على نفي الجهر بها، على نفي الجهر بها. والأحاديث التي ورد فيها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. من حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكان يفعل كذا ويفعل كذا، فإذا انتهى من الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح، ومن قدح فيه فإنه لم يصحبه التوفيق. الحديث صحيح لما يظهر الله أعلم. وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أحيانا، ورد الجهر في الصحيحين البخاري ومسلم، ولكن لم يكن مقيدا للصلاة، وهو أن أنسا نعت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يقطعها بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا. لكن لم يذكر هل هو في الصلاة أو اللهم رب أو خارجها. وردت أحاديث تدل على الجهر، والذي رجحه جماعة من أهل العلم الجهر الإسرار والجهر، وأن الإسرار كان أكثر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا ليعلمه أنه يقرأها. وإلى ذلك ذهب ابن القيم وذهب إليه شيخنا عبد الله بن محمد القرعاوي وتلميذه حافظ الحكمي، وقرره بالسبل السوية. فيما أذكر قال: وقد أسر المصطفى وقد جهر بها، وكل قد روى لما حضر، وأنس قد شاهد الحالين ثم رواهما مفصلين. هكذا يقول. وأيضا الشيخ عبد العزيز ابن باز في تعليقه على فتح الباري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها أحيانا ليعلمهم أنه يقرأها. الخلاف في البسملة، ذهبت المالكية إلى أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بالفاتحة مع الفاتحة بالحمد، ما قالوا الجهر، ولكن قالوا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بالحمد. وذهب الحنفية والحنابلة إلى الإسرار بها، وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن حكم البسملة حكم فاتحة الكتاب، فما يجهر فيه بقراءة فاتحة الكتاب يجهر فيه بالبسملة، وما يسر وما تسر فيه قراءة فاتحة الكتاب تسر فيه البسملة. هناك خلاف في البسملة، هل هي آية مستقلة في أوائل السور، أو آية وآية وبعض آية من سورة النمل، أو هي يعني آية في أوائل السور تستفتح بها السور؟ أما خلاف بالفاتحة في البسملة هل هي من الفاتحة أم لا، فهذا أيضا قد قال فيه بعض أهل العلم بأن أو جمهور أهل العلم لأن البسملة إحدى آيات الفاتحة، واستدلوا على ذلك بأن سورة الفاتحة ست آيات ولا تكمل الفاتحة سبع آيات إلا إذا عددنا البسملة منها. فمثلا إذا قلنا الحمد لله رب العالمين هذه آية، الرحمن الرحيم هذه الثانية، مالك يوم الدين هذه الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين هذه الرابعة اهدنا الصراط المستقيم، هذه الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه السادسة. إذن أين الآية السابعة؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ودل على ذلك حديث سعيد بن المعلى أنه بينما كان يصلي في المسجد فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى أكمل صلاته، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لم تجبني؟ قال يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمع الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم أخذ بيده فقال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فمشيت معه، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله قلت أنك تعلمني أنك تعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال نعم. إذا صليت فبما تقرأ؟ قال قلت أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى أن أكمل السورة. قال فإنها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتي. نعم، إذا فهذا يدل على أن البسملة آية منها، على أن البسملة آية من الفاتحة، وإذا كانت البسملة آية من الفاتحة فإن إذا تركنا قراءة البسملة تركنا آية منها، إذن فصلاتنا لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله كسرت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فينبغي الحرص على قراءتها سرا وجهرا، الحرص على قراءتها سرا وجهرا. ثانيا أن الذي ينبغي للمسلم أن يحذر من ترك قراءتها أو نسيان، وكثير من الذين يسرون بالفاتحة كثير منهم لا يقرؤونها أو يتساهلون فيها، الذين يسرون يتساهلون فيها، وهذا يكون الإنسان فيه على خطر، والله سبحانه وتعالى سيحاسبك يا أيها العبد بما أمرك به أن تفعله وأن تقرأه في صلاتك. نعم. وإذا انتقصت منها شيئا فأنت تنتقص من صلاتك، فصلاتك إذا لم تتم فأنت على خطر. نعم. إذن فنقول أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وأنه يجوز الإسرار بها والجهر، والإسرار أرجح والجهر جائز. نعم. غير أنه ينبغي أن يحذر المسلم أن ينسى قراءة البسملة. وأن ما ورد فيه نفي قراءة فاتحة الكتاب فالمراد به نفي الجهل بها، وأنها تقرأ سرا. سجود السهو. المهم أن هذا الحديث الذي أخذناه الآن فيه رسالة، بإمكانكم أن تطلعوا عليها وتقرأوها. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين صحابي ولا تابعي؟ تابعي. مولى لمن؟ ها؟ هو مولى كان لمن؟ لا، كانوا موالي لأنس بن مالك. محمد بن سيرين وأنس بن سيرين ويحيى بن سيرين وحفصة بن سيرين، لكن الذين ذكر عنهم الحديث محمد بن سيرين وأنس بن سيرين وحفص، يحيى يمكن يكون أقل منهم. قال صلى بنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة اشتهر بالكنية، واسمه عبد الرحمن بن الصخر، أسلم وهاجر. هو أسلم قبل ذلك، ولكن الهجرة كانت في السنة السابعة. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. ما المقصود بصلاتي العشي؟ الظهر والعصر. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، الغالب أنه بالعصر. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه هكذا، ووضع يده اليمنى على اليسرى وجبت بينهم. وخرجت السرعان. ما المراد بالسرعان؟ يعني الناس على الشغال الأسواق على الأسواق والشغال. أيوة السرعان الذين يخرجون سريعا سواء كانت معهم أشغال أو لم تكن. طيب وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، لأنهم كانوا يستبعدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسهو. مفهوم ولا لا؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما صلوات الله وسلامه عليه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، يعني ما حصل شيء من ذلك. الحمد لله. يا الله بارك. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. هنا ما ذكر الرواية التي فيها أن ذو اليدين قال بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. هذه الرواية يترتب عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، وصلى ما ترك الشيء الذي تركه. ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، رفع راسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول.